مؤسسة اليقين تقدم سلسلة الرياحين الصغار، الشريط الأول، ابن الإسلام. فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، وتسكن روحي هضابا وواد، وتسكن روحي هضابا وواد، ففتح قريب بإذن الإله، ففتح قريب بإذن الإله، وتسكن روحي هضابا وواد، وتسكن روحي هضابا وواد، ففتح قريب بإذن الإله، ففتح قريب بإذن الإله، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، ونصر وإن طال عهد الطغاة، ونصر وإن طال عهد الطغاة، تعود إلينا بصوت السلاح، تعود إلينا بصوت السلاح، ونصر وإن طال عهد الطغاة، ونصر وإن طال عهد الطغاة، تعود إلينا بصوت السلاح، تعود إلينا بصوت السلاح، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، صليل سيوف وغمز رماح، صليل سيوف وغمز رماح، فحق سليب يموت ويفنى، فحق سليب يموت ويفنى، صليل سيوف وغمز رماح، صليل سيوف وغمز رماح، فحق سليب يموت ويفنى، فحق سليب يموت ويفنى، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، سلام عليه إذا ما اتفقنا، سلام عليه إذا ما اتفقنا، وصمت تنزه سلاما جبان، وصمت تنزه سلاما جبان، سلام عليه إذا ما اتفقنا، سلام عليه إذا ما اتفقنا، وصمت تنزه سلاما جبان، وصمت تنزه سلاما جبان، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، عدو دخيل أيعط الأمان، عدو دخيل أيعط الأمان، وصاحب حق ذليل مهان، وصاحب حق ذليل مهان، عدو دخيل أيعط الأمان، عدو دخيل أيعط الأمان، وصاحب حق ذليل مهان، وصاحب حق ذليل مهان، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين نادت فأين الكمات، أيا مسلمين فردوا الغزاة، فهبوا من البحر حتى الفرات، فلسطين نادت فأين الكمات، أيا مسلمين فردوا الغزاة، فهبوا من البحر حتى الفرات، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين وهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد، فلسطين أهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد فلسطين أهو برغم البعاد أحن إليها ويهفو الفؤاد في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية والبلبل يعزف مسرورا أحلى الأنغام الفضية والبلبل يعزف مسرورا أحلى الأنغام الفضية والشمس تمشط بالصبح خصلة شعر ذهبية والشمس تمشط بالصبح خصلة شعر ذهبية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية قمر يتثاءب في الليل ضياء والنهر كمرآة بيضاء يتقمص وجه الفجر يتقمص وجه الفجر قمر يتثاءب في الليل ضياء والنهر كمرآة بيضاء يتقمص وجه الفجر يتقمص وجه الفجر يعكس لون الغيمة البيضاء يحمل أحلام الأطفال خلف الأشعة الورقية خلف الأشعة الورقية يعكس لون الغيمة البيضاء يحمل أحلام الأطفال خلف الأشعة الورقية خلف الأشعة الورقية يسرع حينا يتغلغل بين الأشجار الخضراء يسرع حينا يتغلغل بين الأشجار الخضراء في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية والريح تحوم أصيلا بين الأغصان المنسية تسرق واتر الأزهار تسرق واتر الأزهار تسرق واتر الأزهار والريح تحوم أصيلا بين الأغصان المنسية تسرق واتر الأزهار تسرق واتر الأزهار تسرق واتر الأزهار يا ريح خذ قلبي ليمتص رحيق الحرية يا ريح خذ قلبي ليمتص رحيق الحرية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية الأرض الأرض بصوت أخضر والقداح الغافي على الفنن أزهر والأولاد فراشات تائهة في دنيا الأحلام الوردية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية في الحقل يغني العصفور تحيا تحيا الحرية يغزل بين الأفنان عشا من عبق الجورية يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي عادوا هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي عادوا هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف قد طال النوم سنينا قد طال النوم سنينا يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعادوا هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف قد طال النوم سنينا قد طال النوم سنينا خطوا التاريخ الحاضر بمداد الزمن الغابر قد آن أوان الوحدة ضد العدوان الغادر خطوا التاريخ الحاضر بمداد الزمن الغابر قد آن أوان الوحدة ضد العدوان الغادر فابنوا للحق عرينا فابنوا للحق عرينا يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف قد طال النوم سنينا قد طال النوم سنينا الغرب ازدادوا طغيانا وأراقوا ماء محيانا هتكوا أعراض حرائرنا وأباحوا دم الصبيان الغرب ازدادوا طغيانا وأراقوا ماء محيانا هتكوا أعراض حرائرنا وأباحوا دم الصبيان في القدس جهاد قد حانا في القدس جهاد قد حانا يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف قد طال النوم سنينا قد طال النوم سنينا يا رب النوم أفيقوا في بيت الله حريق نيران تأكل أقصاكم يتلألأ للغدر بريق يا رب النوم أفيقوا في بيت الله حريق نيران تأكل أقصاكم يتلألأ للغدر بريق يا رب تموت فلسطين يا رب تموت فلسطين يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف قد طال النوم سنينا قد طال النوم سنينا يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف يا رب اليوم اتحدوا العالم يمضي يعدو هبوا يا أهل الكهف ردوا أمجاد السلف قد طال النوم سنينا قد طال النوم سنينا عربي من نسل الأبطال نزل الميدان وصال استل السيف وقال هذا الساح وهذا الوقت قتال قال هذا الوقت قتال عربي من نسل الأبطال نزل الميدان وصال استل السيف وقال هذا الساح وهذا الوقت قتال قال هذا الوقت قتال قال هذا الوقت قتال فتنسى دمه بالعطر وأضاءت أنوار الفكر شق دروبا للسير نبراسا يهدي للخير فتنسى دمه بالعطر وأضاءت أنوار الفكر شق دروبا للسير نبراسا يهدي للخير عربي من نسل الأبطال نزل الميدان وصال استل السيف وقال هذا الساح وهذا الوقت قتال قال هذا الوقت قتال عربي من نسل الأبطال نزل الميدان وصال استل السيف وقال هذا الساح وهذا الوقت قتال قال هذا الوقت قتال قال هذا الوقت قتال يسمو الإسلام بأولاد يرجون العزة والمنة فكتاب الله شاء

مرت بالدمع والأخرى تغرق الآبارات. القدس تنادي والأقصى قد بحت فيه الصيحات، أعداء الإسلام انتهكوا بالقوة كل الحرمات، بالقوة كل الحرمات. القدس تنادي والأقصى قد بحت فيه الصيحات، أعداء الإسلام انتهكوا بالقوة كل الحرمات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرق العبارات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرق العبارات. آن أوان يقظتكم إذ حلت كل النكبات، يا إسلام اليوم استيقظ قد ملت منا الأموات، قد ملت منا الأموات. آن أوان يقظتكم إذ حلت كل النكبات، يا إسلام اليوم استيقظ قد ملت منا الأموات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرقها العبارات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرقها العبارات. أطفال الإسلام يموت جوعا في ليل الطرقات، ونحن عنهم نتلهى لا نملك إلا الدعوات، لا نملك إلا الدعوات. أطفال الإسلام يموت جوعا في ليل الطرقات، ونحن عنهم نتلهى لا نملك إلا الدعوات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرق العبارات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرق العبارات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرقها العبارات. في محراب عزلتنا ما زلنا نشتر الآهات، عين فاضت بالدمع والأخرى تغرقها العبارات. يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا. إن قلت فخيرا وتجنب كذبا لا تحمد عقباه، إن قلت فخيرا وتجنب كذبا لا تحمد عقباه، كذبا لا تحمد عقباه، كذبا لا تحمد عقباه. يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا. لا تخبر إلا ما كان ما دام الواقع فحواه، لا تخبر إلا ما كان ما دام الواقع فحواه، ما دام الواقع فحواه، ما دام الواقع فحواه. يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا. لا تخشى في الله أناسا فالكل ضعيف إلا هو، لا تخشى في الله أناسا، فالكل ضعيف إلا هو، فالكل ضعيف إلا هو، فالكل ضعيف إلا هو. يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا. سارع في القول فأحسنه قولا محمودا معناه، سارع في القول فأحسنه قولا محمودا معناه، قولا محمودا معناه، قولا محمودا معناه. يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا. إن زل لسانك فاستغفر وعمل خيرا تلقاه، إن زل لسانك فاستغفر وعمل خيرا تلقاه، وعمل خيرا تلقاه، وعمل خيرا تلقاه. يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا إذ قلنا ما لا ترضاه، يا ربي عفوك أخطأنا، يا ربي عفوك أخطأنا. اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار، اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار. من العمر سريع يمضي، زمن يخبو وقت ينهار، من العمر سريع يمضي، زمن يخبو وقت ينهار. اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار، اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار. حدق في الماضي وتعلم كم مر على الدنيا زوار، حدق في الماضي وتعلم كم مر على الدنيا زوار. اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار، اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار. أجساد فنيت وتلاشت، ما بقيت غير الأفكار، أجساد فنيت وتلاشت، ما بقيت غير الأفكار. اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار، اجر ذنبك فالزمن دوار، ودعوا ربك في صمت الأسحار. فاغنم خمسا دون الخمس، فحياة قبل الموت الغدار، فاغنم خمسا دون الخمس، فحياة قبل الموت الغدار. ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار وشباب فيه القوة فالصحة رهن الأقدار وشباب فيه القوة فالصحة رهن الأقدار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار وفراغ املأه نوما كربيعا ضم الأزهار وفراغ املأه علوما كربيعا ضم الأزهار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار وزمالا في حوزتك تثمر أزهار الأشجار وزمالا في حوزتك تثمر أزهار الأشجار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار أهجر ذنبك فالزمن دوار ودعوا ربك في صمت الأسحار تجول في الأذهان تجول في الأذهان حكاية الإنسان ونشأة الأكوان في العالم الفتان في العالم الفتان تجول في الأذهان تجول في الأذهان حكاية الإنسان ونشأة الأكوان في العالم الفتان في العالم الفتان تدور في الجزيرة حكاية مثيرة ويجهد الإنسان بحثا عن الإيمان تدور في الجزيرة حكاية مثيرة ويجهد الإنسان بحثا عن الإيمان ويكبر السؤال ويكبر السؤال ويكبر السؤال ويكبر السؤال من جاء بي إلى هنا إلى هنا من جاء بي ومن أنا ومن أنا من جاء بي إلى هنا إلى هنا من جاء بي ومن أنا ومن أنا ويكبر السؤال ويكبر السؤال ويطلق التفكير لما غدا كبير ويطلق التفكير لما غدا كبير يبحث عن مولاه حتى اهتدى أخيرا يبحث عن مولاه حتى اهتدى أخيرا تجول في الأذهان تجول في الأذهان حكاية الإنسان ونشأة الأكوان في العالم الفتان في العالم الفتان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الخالق الله الرازق الله الخالق الله الرازق الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا خلقتنا ما أعظمك أنرت عينا بالديار يا ربنا يا ربنا خلقتنا ما أعظمك أنرت عينا بالديار يا ربنا يا ربنا من جاء بي إلى هنا من جاء بي ومن أنا يجول فكر وجواب درب من محال من جاء بي إلى هنا من جاء بي ومن أنا يجول فكر في سؤال وجواب درب من محال تسير تخشى على الطفل الخطوب تجوب أرض في اتساع بالبحر ترمي باقتناع طفل صغير كالورود وتنادي ارحل يا وليد طفل صغير كالورود وتنادي ارحل يا وليد غزالة رفيقة عطوفة رقيقة غزالة رفيقة عطوفة رقيقة يسوقها صديق جميل بسيط يسوقها صديق جميل بسيط غزالة رفيقة عطوفة رقيقة غزالة رفيقة عطوفة رقيقة هذه غزالة قادمة جاءت لصديقها مطعمة سمعت نداء من صديق عصفت وصارت كالعبيد غزالة رفيقة عطوفة رقيقة غزالة رفيقة عطوفة رقيقة مع تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين هاتف رقم 6800136 4239993 6828168 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.